نقلت الصحيفة النيبالية أرفاً في أرضها الأخير نصاً كاملاً من المؤلف الكلاسيكي الخالدي للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون لنمجد فكرة القائد كيم جونغ إيل ومعاصره العظيمة في الثورة سونغون إلى الأبد، وذلك مع إبراز صورته.